الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي، ولا زلنا مع أحاديث الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وقد توقفنا عند الحديث العاشر. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. هذا الحديث من الحديث العظيمة، وهو أصل في اجتناب المحرمات وترك الشبهات. هذا الحديث أصل في اجتناب الأمور المحرمة وترك الأمور المشتبهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين عدة من المعاني العظيمة، وصدره عليه الصلاة والسلام ببيان أن الله عز وجل طيب ولا يقبل إلا طيبا، والشيء الطيب الذي يقبله الله عز وجل هو ما يرضاه الله سبحانه وتعالى. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى طيب، وفي صحيح مسلم الرواية ابتدأها بقوله: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فقوله إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، الطيب في القبول هو الطيب من القول والعمل، وكذلك من المال، فلا يقبل إلا القول الطيب وهو الموافق للشرع، ولا يقبل إلا العمل الطيب وهو الموافق للشرع، ولا يقبل إلا المال الطيب وهو الخالي من المحرمات. والعمل الطيب هو ما كان أو ما اتصف بصفتين، وهما شروط قبول العمل عند الله عز وجل: الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فأي عمل ابتغي به غير وجه الله عز وجل فهو مردود. الشرط الثاني أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أحدث في الدين ما ليس منه فعمله مردود عليه، كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها. فإذا العمل الطيب والقول الطيب والمال الطيب هو ما كان خالصا لله سبحانه صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحسن القصد وحده لا يكفي، والإخلاص لله وحده أيضا لا يكفي إلا إذا جاء موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث بدعة أو عمل ببدعة لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو زعم أنه قد أخلص لله عز وجل، فعمله مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والطيب من الأموال هو ما اكتسب من طريق مباح وأيضا أنفق في أمور مباحة. قوله إن الله تعالى طيب، هذا خبر عن الله عز وجل، والأخبار في الأصل لا يشتق منها أسماء. الأصل أن الاسم يدل على الصفة، الله الرحيم من أسمائه الرحيم، فهو قطعا متصف بصفة الرحمة، فكل أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أعلام أي دالة على ذات الله عز وجل يسمى بها الله عز وجل، وأوصاف أي كل اسم من أسماء الله عز وجل فهو دال على صفته. فالرحيم ذو الرحمة، الغفور ذو المغفرة، القوي ذو القوة، إلى آخره من بقية أسماء الله عز وجل. وأما الصفات فقد يصف الله عز وجل نفسه بصفة لكن لا يشتق له منها اسما، يكون الله عز وجل متصفا بهذه الصفة لكن لا يشتق من هذه الصفة اسما لله عز وجل، كما في قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، هذه من صفات المقابلة التي لا تذكر إلا على سبيل المقابلة لكن لا يجوز أن يشتق لله عز وجل منها اسما، هذا أمر غير جائز. والأخبار التي يخبر بها عن الله عز وجل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشتق لله عز وجل منها اسما في حدود ضيقة، أن يكون أو تكون هذه الصفة صفة كمال مطلق لا يعتريها نقص، وأيضا أن ينص عليها أحد من الصحابة أو من التابعين أو من الأئمة، وهذا ما ذهب إليه ابن مندة. لذلك أخذ من هذا الحديث إن الله تعالى طيب أن من أسماء الله عز وجل الطيب، من أسماء الله عز وجل الطيب، وذهب إلى هذا جماعة من العلماء منهم ابن مندة وابن العربي المالكي والهيتمي والشيخ ابن عثيمين وأيضا الشيخ عبد المحسن العباد، أن من أسماء الله تعالى الطيب استدلالا بهذا الحديث. ومعناه معنى الطيب هو المنزه عن كل نقص وعيب، فهو مقارب لمعنى اسم القدوس لله عز وجل. فكما قلنا الأصل أن كل اسم يدل على صفة وليس العكس. طيب، الله تعالى طيب في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله وفي أحكامه سبحانه وتعالى، أي منزه عن النقص فيها كلها، لا يعتريه نقص سبحانه وتعالى. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، يريد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن يبين للمؤمنين أن من أراد أن يتصدق أو أراد أن يعبد الله عز وجل أو أراد أن ينفق من ماله فإنه لا بد أن يقدم أطيب ما عنده، أو الطيب الذي ليس فيه نقص وليس فيه خلل. لماذا؟ لأن الله عز وجل طيب سبحانه وتعالى، والطيب لا يقبل إلا طيبا، فأي عمل أو أي صدقة كانت من رياء أو من سرقة أو من ربا فإنها لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ثم قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فكما أن الله عز وجل أمر الرسل بقوله سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأمرهم بالعمل الصالح واعملوا صالحا، كذلك أمر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والأمر أمر المؤمنين بما أمر الله عز وجل به المرسلين تشجيع للمؤمن أن يأتسي بالأنبياء، فالأنبياء والمرسلون هم القدوة وهم الأسوة وهم المثل الأعلى الذي يحتذي به المؤمن والمسلم. فإذا أمر الله عز وجل عباده بأمر قد اختص الله عز وجل بها أنبياءه والمرسلين فهذا دليل على أهمية هذا الأمر، ودليل على أهمية المؤمنين حيث أمرهم الله عز وجل بأمر قد أمر به أحب الخلق إليه وهم الأنبياء والمرسلين. وهذا الأمر يدل على وجوب هذا المأمور به وأنه من شرائع الدين ومن شعائر الإسلام. ثم بعد ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الصدقة أو أهمية كسب المال الطيب وتغذية الجسد بالأمر الطيب، وهو أنه من أعظم أسباب استجابة الدعاء، كل إنسان له حاجة وكل إنسان له دعوة يريد أن يريد أن يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يستجيب له. كثير من الناس يدعو ولا يستجاب له، واستجابة الدعاء أمر خاص بالله عز وجل، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في استجابة الدعاء من عدمه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمن إذا دعا ربه فإنه لا بد أن يكون له أحد ثلاثة: إما أن يستجاب دعاؤه، وإما أن يصرف عنه من السوء بقدر ما طلبه، وإما أن يدخر له يوم القيامة. وما أحوج الناس والإنسان أن يدخر له يوم القيامة حينما يأتي الناس ليس لأحد هم إلا أن يرضى الله عز وجل عنه ويدخله الجنة. هول عصيب، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فتأتي هذه الأعمال وهذه الأدعية التي دعاها ولم تستجب مدخرة له يوم القيامة، ترفع من درجته وتبعده عن النار. فإذا لابد له من واحد من ثلاث: فإذا لم يستجب دعاؤه قد يكون قد صرف عنه من السوء، وقد يكون ادخر له يوم القيامة، وقد يكون حرم من استجابة الدعاء لوجود أسباب مانعة تمنع من استجابة دعائه. وهنا الخطر العظيم، يدعو ويلح في الدعاء وبسبب فعل أو خصلة قام بها حرم من استجابة الدعاء. هنا يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، يحذر الناس منها، يحذر المؤمن أن يضيع عمره يدعو ويطبق آداب الدعاء ويتحرى مواطن الاستجابة ومع هذا لا يستجاب له، لا يدري أن سبب عدم الاستجابة هو أمر آخر مثل الأكل الحرام والتغذية بالحرام كما سيأتي في الحديث. ثم بعد ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذه الآية، وأن المطلوب أن يأكل من الطيبات وأن يبتعد عن المحرمات، وأن لا يغذي جسده وجسد عياله إلا بأموال قد أباحها الله عز وجل له، وأن يتحرى الحلال ويجتنب أكل الحرام. أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. السحت هو المال الحرام، أي جسد ينبت من السحت فالنار أولى به يوم القيامة والعياذ بالله. بعض الناس يجرؤ على الربا، بعض الناس يجرؤ على السرقة، يجرؤ على الأخذ من حتى أموال الوظيفة والشركة والدولة، يسرقها سرقة أو لا يؤدي مهامه أو يزور في بعض أوراقه أو مهامه حتى يأخذ ما لا يستحقه من بدلات أو علاوات أو غير ذلك، أو من سرقة أو من ظلم للناس يطلبونه مالا ولا يؤدي إليهم حقوقهم، يتعامل معهم في عقود أو في أي أمر كان من أمور الإجارة والتعامل، ثم يأخذ المال بغير وجه حق، ويكون العمل يستحق مبلغا قليلا ثم يكذب ويهول من الموضوع حتى يأخذ أمرا كبيرا. هذا كله من الأمور التي حرمها الله عز وجل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجسد الذي ينبت منها النار أولى به، وأنها من موانع استجابة الدعاء. يدعو ويلح في الدعاء يبتلى بمرض حتى يدفع هذه الأموال التي أخذها بغير وجه حق يسدد بها هذا العلاج لهذا المرض أو هذا العطل الذي حصل في بيت أو في آلة أو في سيارة أو في غيرها، ويدعو الله عز وجل ولا يستجاب له. فليحذر الإنسان ألا يأخذ لقمة إلا وهو يعلم أنها حلال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على أن لا يأكل طعامك إلا الأبرار، لا يأكل طعامك إلا الأبرار، لا يصاحبك إلا أهل التقوى والإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم مبينا هذه المسألة العظيمة، قال: ثم ذكر الرجل. وإذا ذكرت كلمة الرجل في النصوص الشرعية فالأصل أنها عامة للرجال والنساء، لكن لحكم الغلبة وللتغريب في ذكر الرجال وأنهم هم الذين يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم عادة، فهو يشمل الرجل والأنثى ما لم يكن من خصائص الرجال. كما قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهنا تفريق بين الذكر والأنثى. لكن إذا ذكرت لفظة لها مفهوم الغالب والحكم بالغالب فالأصل فيها أنها تدل على العموم، فيطلق الرجل ويراد به كل إنسان سواء الذكر أم الأنثى. يقول: ثم ذكر الرجل يطيل السفر. السفر من أسباب ومن مواطن إجابة الدعاء، أن يكون الإنسان مسافرا ومكابدا لهم السفر، ومع هذا يتذكر ربه سبحانه وتعالى ويرفع يده لدعائه. فالسفر من أسباب إجابة الدعاء. ثم قال: أشعث أغبر، أي أنه ثائر الشعر، يعني لم يدهنه ولم يسرحه، وإنما قد امتلأ غبرة وترابا وأصبح فيه شيء من كآبة المنظر. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من كآبة المنظر عند السفر لأنه مظنة لذلك. فهذا لشدة الجهد الذي بلغه ولشدة الحاجة التي بلغها. يعني الله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. غالبا كلما ازداد الاضطرار وازدادت الشدة صار إجابة السؤال وإجابة الدعاء أحرى وأقرب. فلذلك بين هنا أنه قد بلغ به الجهد أنه يطيل السفر وأشعث وأغبر، وأيضا يمد يديه إلى السماء. من أعظم أسباب إجابة الدعاء أن يمد اليدين إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل يستحي أن يرد عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. يحب الله عز وجل من عباده أن يرفع اليدين لدعاء الله عز وجل. فهذا الآن مسافر وأشعث وأغبر ويمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. حتى في هذا الاسم، اسم الله الرب، هو من أعظم الأسماء لله عز وجل، ومن أكثر الأسماء التي ورد الدعاء بها في الكتاب والسنة. يعني من أعظم التوسلات بأسماء الله عز وجل وصفاته أن يتوسل باسم الله الرب. يقول الله عز وجل: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وموسى أيضا قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. ونوح عليه السلام: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي. ويوسف قال: ربي السجن أحب إلي. وسليمان فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. أدعية الأنبياء كثيرة كلها ربي ربي. ويجوز الدعاء بياء النداء يا ربي، ويجوز الدعاء من غير ياء النداء ربي ربي. تنتشر مقاطع الآن يقولك: لا تقل يا ربي وإنما قل ربي. لماذا؟ لأن ياء لنداء البعيد. هذا غير صحيح، بل هو جهل في القرآن والسنة. قد ذكر ذلك الله عز وجل في آيات، فقال الله سبحانه: وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. هذا في القرآن يا ربي. أيضا وقال تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح صحيحين يقول: يا ربي أمتي أمتي. وفي حديث آخر: يا ربي أصحابي. وفي فرض الصلاة عند المعراج حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربي خفف عنا فإن أمتي لا تطيق ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ربي وقال ربي، فهو جائز في القرآن والسنة، فلا معنى لمن يقول قل ربي فقط ولا تقل يا ربي. إذن هذا الاسم العظيم من أعظم الأسماء التي يتوسل بها الأنبياء في دعائهم، اسم الله الرب. الآن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل قد استنفذ ما يستطيع من أسباب إجابة الدعاء، ولكن لوجود مانع حرم من إجابة الدعاء. فيقول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الصفات: ومطعمه حرام. الشيء الذي يأكله حرام، اكتسبه من حرام أو أنه في ذاته حرام مثل الخمر والخنزير، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ مطعم حرام وملبس حرام، إما أن يكون حراما لذاته كالخمر والخنزير، وإما أن يكون حراما لطريقة كسبه كأن يكون كسبه عن طريق سرقة أو عن طريق مال ربوي أو عن طريق حيلة، فإنه يكون محرما. وأيضا الملبس كذلك، إما أن يكون محرما لذاته كأن يكون من جلد نجس، أو أن يكون اشتري بمال محرم كأموال الربا، أو أن يكون غصب أو سرق، فإنه أيضا حرام. ثم قال وغذي بالحرام، والفرق بين الغذاء والطعام والشراب أن الغذاء أعم، فيشمل حتى ما لم يكن طعاما أو شرابا كالدواء مثلا، أو حتى الكحل والدواء وما يتعلق به، هذا يعتبر تغذية للجسد، يغذى به الجسد، لكنه في كثير من الأحيان لا يكون بمعنى الطعام والشراب. فهنا يبين لك أن كل شيء يتغذى به الجسد فإنه يجب أن يكون مباحا. قال العلماء وغذي بالحرام حتى تغذية الجسد بالحرارة والرطوبة وأشعة الشمس، هذه كلها تغذية للجسد، إما أن تكون طبية أو طبيعية أو أيا كانت، فلا بد أن تكون في جميع أحوالها من الأمور المباحة. طيب إذا لم تكن من الأمور المباحة كانت محرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك. كلمة أنى اسم استفهام يدل على استبعاد وقوع الشيء، من كانت هذه حاله كيف سيستجاب له؟ أن يستجاب له، يستبعد أن يستجاب له، لكن هل يمتنع قطعا أم قد يستجاب له؟ الأصل أنه يستبعد، والذي استبعد ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، يتغذى بالحرام ويأكل الحرام. فإن ممن كانت هذه حاله وهذا طبعه فإن الأصل أنه لا يستجاب له، لكن قد يكون في ظروف ضيقة وفي أحوال أو لحكمة يعلمها الله عز وجل أن يستجاب له في أمور ضيقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استبعد هذا تنفيرا عن أكل الحرام، وليس جزما بعدم الاستجابة، وإنما استبعادا لها، لأن هذا هو الأعم والأغلب، ومن النادر أو القليل أن يستجاب لمن كان مطعمه حرام ومشربه حرام، وذلك لحكمة يعلمها الله عز وجل. لذلك قد يستجيب الله عز وجل للكافر خاصة إذا كان مظلوما، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. طيب إذا كان الرجل مظلوما وأيضا غذي بالحرام، فهنا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى قد يستجيب دعاءه على ظالمه، ولا يكون هذا مانعا لهذا الدعاء. المهم أن يعرف أن هذه من أعظم أسباب رد الدعاء وعدم استجابته، وأنها أمور خطيرة، إذا تغذى الجسد عليها فالنار أولى به، فيجب على الإنسان أن يتحرى الحلال والمباح في كل أحواله. الفلس الواحد الذي قد يدخل في مال أحد قد يفسد المال كله، المال والرزق قد كتبه الله وقسمه الله عز وجل لعباده، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فمن استعجلها بالحرام فإنه قد حرم نفسه أن تأتيه بالحلال، بل بعضهم قد يستعجلها بالحرام فيموت من لحظته لا يستطيع أن يستفيد منها، أمر ما قدره الله عز وجل لك. فلذلك على الإنسان أن يعلم أن الرزق مقسوم، وأنه لو سعى ما سعى لن يأتيه إلا ما كتب له، فليسعى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا كل ميسر لما خلق له. يجتهد الإنسان ولا يهلك نفسه حتى يصل إلى أن يتتبع الأمور المحرمة حتى يأخذ منها المال. المال الذي قدره الله عز وجل لك سيأتيك ولو حاول الناس أن يمنعوه عنك. فلذلك على الإنسان أن يعلم هذه الحقيقة. طيب، قوله غذي بالحرام، قال المؤلف هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة. الدعاء له أوقات إجابة وله آداب مخصوصة، من أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، في السحر، عند السجود، تحت المطر. على الإنسان أن يتحرى مثل هذه الأوقات التي يحب الله عز وجل أن يدعى بها وأن تكون مواطن إجابة. ومن أعظم مواطن الإجابة موطن الاضطرار الذي يكون القلب فيه خالصا لله سبحانه وتعالى، حتى ولو لم يكن من المواطن المنصوص عليها. فلا بد على الإنسان أن يتحرى المواطن، مواطن الإجابة، وإذا دعا أن يخلص لله عز وجل، وأن يبين افتقاره لله عز وجل، وأن يلح في الدعاء ويكثر في الدعاء ويكرر الدعاء، يدعو الله عز وجل ويكرر دعاءه ولا يمل من الدعاء ولا يستعجل الإجابة. هناك آداب يجب مراعاتها، وأيضا ينبغي الإلحاح وعدم العجلة في استجابة الدعاء. مسألة رفع اليدين، رفع اليدين سنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الصفات المستحبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. الله عز وجل بعظمته وجلاله سبحانه وتعالى يستحي أن يرد عبده إذا رفع يديه يطلب ربه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يستجيب له دعاءه، أو أن يدخر له يوم القيامة، أو أن يعني يدفع عنه من السوء بقدره. هذا حديث رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح، حديث إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم. إذن متى ترفع اليد في الدعاء؟ الأصل أن بعض الأدعية ثبت فيها رفع اليد، مثل دعاء الاستسقاء، حتى لو كان الخطيب على المنبر إذا استسقى وطلب السقيا أو رفع المطر فإنه يرفع يديه، كما ثبت في حديث أنس. وأيضا الدعاء يوم عرفة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه. وأيضا بين الصفا والمروة إذا انتهى من كل شوط فإنه يرفع يديه مستقبلا القبلة ويدعو، ثم يستكمل الشوط الذي بعده. هذه أمور ثبت فيها النص أنه رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. وهناك أحوال ثبت المنع من رفع اليدين، ومنها الدعاء حال الخطبة في غير الاستسقاء من الخطيب وحتى من المأمومين، في غير الاستسقاء والاستصحاء. الاستصحاء طلب الصحو أي إبعاد المطر، فهذا منهي عنه، وثبت عن جماعة من الصحابة أنهم نهوا عن هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله. وأما المسكوت عنه في بقية الأدعية في أي وقت فإنه يشرع له أن يرفع يديه، يشرع له في جميع المواطن والمواضع أن يرفع يديه، إلا إذا ورد النهي أو الاستحالة. بعض المواضع لا يستطيع أن يرفع يديه، مثل التشهد الأخير والسجود، فهنا يدعو ويشير بإصبعه، حتى في خطبة الجمعة يدعو يشير بإصبعه عليه الصلاة والسلام، أي أنه يدعو بها. ثم يقول بعد ذلك: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال النووي أيضا في ختام الأربعين: دع ما يريبك بفتح الياء وضمها لغتان، والفتح أفصح وأشهر، معناه أترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. هذا الحديث من الأحاديث الأصول والقواعد في الشريعة، وهو مقارب لما تقدم من حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين والحرام بين، وهو يبين أن الإنسان إذا رابه شيء في أمور الدين فإنه يتركه. هذا هو الأصل، أن الإنسان يستبرئ لدينه ويحتاط لدينه حتى لا يقع في الأمور المحرمة. يقول عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، الحسن والحسين هما أبناء علي بن أبي طالب من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسبط هو ابن البنت، السبط هو ابن البنت، والحفيد هو ابن الابن. والريحانة قال ريحانته لأنه كان يكثر من تقبيله وشمه، فلذلك يسمى الريحانة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين هما ريحانتاي من الدنيا، هما ريحانتاي من الدنيا، رواه البخاري. هذا الحديث يقول فيه الحسن رضي الله عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحسن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 8 سنوات أو 7 سنوات، فهذا دليل على أن تحمل الصبي المميز مقبول عند الصحابة وعند علماء الحديث. من كان عمره 7 سنوات فإنه إذا سمع المعلومة ثم نقلها بعد أن يكبر فإنها مقبولة منه، لأن هذا عمر فيه تمييز يمكنه أن يحفظ الرواية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اترك، دع أي اترك ما لا اترك ما يريبك. الريب هو الاختلاط وعدم الوضوح المسبب للقلق والاضطراب، كل شيء مختلط وفيه ثقل لا يميز فإنه يكون فيه الريب، ومنه يسمون الآن الروب. لماذا؟ لأنه قد اختلط اختلاطا كثيرا حتى ثقل. فالريب هو يعني عدم الوضوح وعدم الاتضاح والاختلاط الذي يسبب في آثاره القلق والاضطراب. ما الفرق بين الريب والشك؟ الشك هو بداية الريب، أول الأمر يكون فيه شك، ثم إذا استقر الشك ولم يتبين صار ريبا أو استقر على أنه من الريب. فالشك أحد أفراد الريب، والريب أعم. ما هو ضد الريب؟ قالوا ضد الريب الطمأنينة واستقرار النفس والجزم واليقين، هذه كلها ضد الريب، سكون النفس للشيء. يعني إذا جاء إنسان وقال معلومة لم تصدقها تبدأ النفس تختلط ما بين تصديق وتكذيب، لكن إذا تحققت من صدقها سكنت نفسك واطمأنت واستقرت. هذا هو الفرق بين الشك والريب، ويبينه تمام الحديث، لم يذكره المؤلف في الترمذي، أنه قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. تتمة الحديث، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. فلذلك ذكر الصدق أنه طمأنينة لأنه في مقابل الكذب الذي هو ريبة، فضد الريب والريبة الطمأنينة واستقرار النفس. فإذا من أعظم أسباب الطمأنينة تحري الصدق وقول الصدق، والصدق مع الله عز وجل والصدق مع النفس، كل ذلك من أعظم أنواع الطمأنينة لذكرها في الحديث. ومن أعظم أسباب القلق والاضطراب والشك الكذب، لذلك الكذاب ما يرتاح أبدا، حتى لو صدقت كذبته فإنه لن يستقر على حال، فهو كالذي ينتظر الضربة ما يدري من أين تأتيه. ولذلك يبتلى الكذاب بالنسيان مع مرور الوقت حتى يفضح نفسه بنفسه وهو لا يشعر. فلذلك الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، ودع ما يقلقك إلى ما تطمئن إليه، وهذا في كافة الأمور. استدل بالحديث على قاعدة البحث عن السلامة من الخلاف ما أمكن وأنه من الورع. يعني إذا جاء الإنسان إلى بحث مسألة وقع فيها الخلاف بين وجوب واستحباب، فإذا استقر الدليل قطعا عنده أنه مستحب فهنا زالت مسألة الريبة، لكن إذا وقع الخلاف ولا زال الخلاف محتدما ولا يدري هل هو واجب أم مستحب، فهنا يدع ما لا يريبه إلى ما يدع ما يريبه إلى ما لا يريبه، فهنا يدع ما يشك فيه إلى ما يتيقن منه. واليقين هو أنك إذا فعلت هذا الفعل فقد برئت ذمتك، وإذا لم تفعله فأنت ما بين احتمالين، إما أنها تبرأ وإما أنها لا تبرأ. ففي هذه الحالة يختار ما يسلم له دينه ونفسه، لكن هذا في الأمر المشكوك فيه. لكن إذا جت مسألة واستقر عندك الدليل، حتى لو كان الخلاف فيها قويا، لكن استقر عندك الدليل بأن الصواب فيها أنه مباح وليس بحرام، فإنك تعمل بما استقر عندك أنه مباح. وكذلك إذا استقر عندك أنه ليس بواجب فهنا تعمل بذلك. متى يقع التقديم الطمأنينة على الشك؟ إذا كان الأمر مشكوكا فيه ولم تصل فيه إلى نتيجة قطعية، فهنا تعمل بالاحتياط. ولكن يقولون في قاعدة مهمة وضرورية لطالب العلم وحتى لعامة الناس، يقولون لا احتياط لموسوس. وسوسة مرض قهري يصيب الإنسان حتى يجعله يعني لا يستطيع أن يتيقن من شيء، وأحيانا تأتي في الطهارة، وأحيانا تأتي في العبادة، وأحيانا تأتي في الكلام. فمن أصيب بمرض الوسواس فإنه لا يحتاط. كيف ذلك؟ بعض الناس يقول أتوضأ، فإذا غسل وجهه وغسل يديه قال هل أنا غسلت وجهي أم لا، ثم يرجع فيغسل وجهه مرة أخرى، ثم يرجع يغسل يديه، ثم يمسح رأسه فيوسوس له الشيطان أنه لم يغسل يديه، فيرجع ويغسل، حتى يجلس بعضهم في المكان الوضوء أكثر من ساعتين أو ثلاث ما يستطيع أن يخرج. هذا ابتلاء ومرض، بعضهم يقولها في نفسه، ومن تأتيه الأسئلة والفتاوى يعرف هذا، يأتي يقول أنا أكبر 19 مرة ولا أدري دخلت في الصلاة ولا ما أدخل في الصلاة. هذا وسوسة ومرض، وهذا ابتلاء شيطاني. لذلك هنا ما في مسألة احتياط، هنا تقول الله أكبر وتبدأ. إذا جاءك الشيطان وسوس لك هل كبرت أم لم تكبر، اسفه وكأنك لم تسمع، كمل صلاتك، صلاتك صحيحة ليس عليك شيء. هذا من أعراض الوسوسة. طيب كيف تعرف الوسوسة؟ قالوا إذا تكررت، يعني لو أن إنسانا توضأ ولما وصل إلى رجله قال أنا لم أغسل وجهي، لكن أول مرة تمر عليه هذه، فهنا يحتاط ويرجع ويغسل وجهه. لكن إذا جاء في الوضوء الثاني أو الثالث وتكررت معه مثل هذه العملية قد يحتاط المرة الثانية، لكن المرة الثالثة لا يحتاط، يكمل، لأنه ابتدأ الوسواس يحاول أن ينفذ إلى الإنسان ليؤثر عليه ويستحكم منه، فإذا قطع دابره من البداية انتهى بفضل الله عز وجل. فإذا ابتلي الإنسان بعد ذلك بالوسواس فإنه أيضا يجاهد نفسه في أن يقطعه مباشرة، وصلاته صحيحة وعبادته صحيحة ووضوءه صحيح، حتى لو انتهى من وضوء وهو لا يدري هل غسل وجهه أم لم يغسله، فإن الله عز وجل لا يحاسبه على ذلك. لماذا؟ لأنه ابتلي بمرض الوسواس. واضح النقطة؟ ترى الوسوسة ليست أمرا سهلا، لابد على الإنسان أن يحتاط وأن يبتعد عنها، هي مرض نفسي يبتلى فيه الإنسان، يجب عليه أن يحذر منه أشد الحذر. أيضا استدل بهذا الحديث على قاعدة اليقين لا يزول بالشك أيضا، ثم قال الترمذي، ثم قال المؤلف رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. ومعنى قول الترمذي حسن صحيح فيها بحث طويل، وفيها يعني مسألة تدرس بشكل مطول، لكن أقرب التفسيرات لهذا أن قوله حسن صحيح أي أنه صحيح لذاته، أي أنه صحيح لذاته وله طرق أخرى أيضا تعبده. فإذا قال الترمذي حديث صحيح فالأصل أنه يريد الصحيح لذاته، فإذا قال حسن فالأصل أنه يريد الحسن لغيره. فإذا اجتمع في رواية فمعناه أنه صحيح لذاته، والحسن هنا يراد به تعدد الطرق وأنه جاء من أكثر من طريق، وهذا يشير إلى أن قوله حسن صحيح أقوى من قوله صحيح وحده. ثم يقول بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. قوله يقول الترمذي في آخره يقول النووي في آخره قوله يعنيه بفتح أوله. قوله حديث حسن هذا يبين المعنى الذي يريده الترمذي، وهو أنه حسن لغيره، أي أنه يصلح للتقوية من طرق أخرى. وهذا الحديث رواه الزهري واختلف عليه فيه، فرواه قرة المعافري عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا، هذا الإسناد الأول. ورواه عبد الله بن عمر العمري الصغير عن الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه مرفوعا، وخالفهم جماعة من أصحاب الزهري منهم الإمام مالك، فرووه عن الزهري عن علي بن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وعلي بن الحسين بن علي تابعي، فيرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وهذا هو الصواب، أن الإسناد الصحيح فيه أنه مرسل، وذلك أن قرة المعافري صدوق له مناكير، وعبد الله بن عمر العمري ضعيف عابد، في مقابل الإمام مالك ثقة ثبت إمام حافظ. فالحديث مرسل أي ضعيف سندا ورواية، ولكن معناه صحيح وثابت في الدراية، دلت عليه نصوص الشرع الأخرى، فمعناه صحيح تدل عليه الآيات والأحاديث. ولذلك جعله الإمام أبو داود رحمه الله من الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث عظيم إذا عمله الإنسان وعمل به سلمت له نفسه، وسلمت له أخلاقه، وسلمت له صحبته وعلاقاته الاجتماعية والنفسية والدينية، كلها ستسلم له إذا ترك ما لا يعنيه. فقوله حسن الإسلام هو امتثال شرائع الإسلام ظاهرا وباطنا، هو استحضار وامتثال شرائع الإسلام ظاهرا وباطنا، باستحضار مشاهدة الله تعالى ومراقبته لعبده. تذكرون هذا التعريف؟ تعريف ماذا؟ الإحسان. الإسلام والإحسان والإيمان إذا انفردا، لأن هذه الألفاظ الثلاثة إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا أردنا أن نأتي بتعريف يشملها كل هذه المعاني الثلاثة، يكون امتثال شرائع الإسلام ظاهرا هذا الإسلام، وباطنا الإيمان، باستحضار مشاهدة الله ومراقبته، وهذا الإحسان. فهذا هو الإسلام بتعريفه العام. فقوله من حسن إسلام المرء من للتبعيض، أي أن من الخصال التي يحسن بها إسلام العبد تركه ما لا يعني. فدل الحديث على أن من الناس من يحسن إسلامه فيحسن إسلامه، أي يكمل ويزيد، ومنهم من يسوء إسلامه أي ينقص ويضمحل، وهذا فيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه، وأيضا الإسلام ونقصانه. أما أصل الإيمان وأصل الإسلام فهو واحد لا يزيد ولا ينقص، أي إما أن يدخل في الإسلام أو أن يخرج منه، بعد الدخول في الإسلام إما أن يزيد في عباداته وإما أن ينقص، فهنا يزيد الإيمان وينقص. قوله ما لا يعنيه أي لا يحصل بدخوله فيه نفع ولا ضرر، يعني لا دفع ضرر ولا جلب نفع، ولا هو من اختصاصه واهتمامه، شيء ما يجلب لك النفع ولا يدفع عنك الضرر، وليس هو من شأنك أو من اهتماماتك، فالدخول في هذا هو دخول فيما لا يعني، والمراد في هذا الحديث هو ما لا يعني من جهة الشرع، لأنه علقه بالإسلام فقال من حسن إسلام المرء، وليس من جهة الهوى ومراد النفس. الإنسان قد يجلس في مجلس ويتحدثون عن أمر من الأمور هو ليس من شأنه، فتكلم فيها بحكم دنيوي وبمسألة دنيوية لا يضر كلامه ولا ينفع، فهنا لا يقال إنه قد نقص إيمانه، واضح؟ لكن لو دخل في جانب من جوانب الشرع والمسائل الشرعية فيما لا يعنيه بأن ارتكب محرما أو مكروها أو أنه خاض في الأمور المباحة التي هي من المشتبهات في بعضها، فإنه خاض فيما لا يعنيه، أو تدخل في غيبيات كتمها الله عز وجل عنه وغيبها الله عنه ويريد أن يقحم نفسه في معرفتها، فهذا قد تدخل فيما لا يعنيه. وما لا يعني يرجع إلى أربعة أصول، وهي المحرمات، المكروهات، المشتبهات، وفضول المباحات. والمحرمات طبعا من أكبرها الكفر والشرك والبدعة إلى أقلها. طيب، ما كان فيه منفعة ودفع مضرة حتى لو لم يكن للإنسان فيها دخل مباشر لكن فيها منفعة إيمانية، فهنا قد يجب على الإنسان أن يتدخل، مثل أن يرى منكرا، فهنا يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا يقول الإنسان هذا ما يعنيني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني كل مسلم، لأنه من العبادات، وهذه من العبادات التي تعنيك، ولو تركتها وأنت قادر عليها لأثمت وارتكبت محرما، وهذا من الأمور التي نهي عنها. فلذلك إذا جاء إنسان وأبدى نصيحة وعلم معلومة في أمور الشرع أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر، ما يجوز الإنسان أن يأتي ويقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا يعنيني، لا يقال إنه لا يعنيني، لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو من العبادات. فقوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، مفهوم مخالفته أن من حسن إسلام المرء أن يشتغل بما يعنيه، وأن يجهد نفسه في ليله ونهاره في العمل بما يعنيه وما يستفيد منه في دينه وفي دنياه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.